نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قل أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق الذي جاء به واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلما وعلوا تكبرا وعتوا، حيث دعا قائلا: إنك يا ربنا قد أعطيت فرعون وقومه وحاشيته وجنده زينة من أثاث الدنيا ومتاعها من أنواع الحلي الغالية والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة وأموالا جزيلة عظيمة ليستخدموها في إضلال الناس عن سبيلك والصد عن هديك ورسولك ويبطروا نعمتك ويتكبروا على عبادك ويفتنون بها من في قلبه بقية من خير وصلاح فيتهاوى أمام الجاه والمال. وقد أعطيتهم يا ربنا ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم استدراجا منك لهم، فاطمس يا ربنا على أموالهم وأتلفها وأهلكها ودمرها واشدد على قلوبهم واطبع عليها وقسها حتى لا تنشرح للإيمان فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا صلاح عندهم ولا يتأتى منهم هدى ولا يظهر عليهم تقى. ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام دعوته فيهم، فقد دعا موسى وأمن هارون فقال لهم سبحانه وتعالى: قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون وملئه وأمواله وزينته، وكما أجيبت دعوتكما يا موسى ويا هارون فاستقيما على أمري وامضيا على طريقي وواصلا مسيرة الدعوة ولا تتبعان سبيل الجهال الضلال المنحرفين عن الصراط المستقيم المتبعين لطريق الجحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.